بسم الله الرحمن الرحيم. في الحصة التي مضى ذكرها جملة من الفروع الفقهية وما بنيت عليه. الفرع الأول إذا أبدل شخص ما ماشية تجارة بعين ما الحكم؟ أصل ماذا؟ أصل ماشية؟ رجل باع ماشية تجارة بعين وكان نصابا متعلق نظر الفقه هنا هو معرفة حول هذا المال الذي بعت به هذه الماشية شنو هو؟ حول الأصل. شنو هو الأصل؟ المال الذي اشتريت به الماشية. شو أصل الماشية؟ المال الذي اشتريت به الماشية، فتقدم ذكر ذلك. هذا إن كانت قد اشتريت بالعين بالمال، فإن كانت هذه الماشية قد اشتريت بعرض فما الحكم؟ ينظر إلى ذلك العرض، ينظر إلى ذلك هل هو عرض قنية أو عرض، إن كان عرض قنية ما الحكم؟ إذا كان هذا العرض هو الأصل وكان عرض قنية ما الحكم؟ أي ماشية. رجل عنده مال قنية، أنت عندك سيارة كنت تركبها ولا تريد بيعها، كنت تريدها لمصالحك الشخصية، ماذا تسمى هذه السيارة؟ مال قنية ولا مال تجارة؟ مال قنية. ثم بعد ذلك بدالك أن تبيع هذه السيارة وتشتري بها شياها، هذه الشيء الآن بماذا اشتريت؟ بعرض قنية. كيش المال؟ بعرض قنية. اشتريت بها غنما عرض قنية، ما الحكم؟ يوم حول هذا المال الذي بعت به هذه الشياء بعد ذلك هو يوم الشراء. إذا كان عرض تجارة مثلا عندك في محلك جملة من الأشياء تبيعها وتشتريها، ثم بدالك أن تبيع عرض تجارة أنت كتبيع مثلا السيارات ولا كتبيع شي حاجة يساوي ثمنها هذا القدر من الشيء، بدالك أن تبيع هذا العرض الذي هو عرض تجارة وتشتري به شيئا هكذا. ثم بعدما اشتريت هذه الشياء بدالك أن تبيعها بعتها بالنصاب، يا نصاب الزكاة، تريد أن تعرف هذا النصاب الذي بعت به هذه الشياء ما حوله؟ شنو الحول؟ يوم ملك ذلك العرض ولك حينئذ أن تضع الصور بذهنك المحتملة، لا تنتظر في كل شيء يفسر لك. مثلا ملك هذا العرض التجاري في شهر رمضان واشترى هذه الشياء في شهر ذو القعدة وباعها في شهرين بعدها، فأراد أن يعرف زمان الذي هو زمان الحول الذي هو حول هذه الزكاة، ما هو؟ رمضان. يوم ملك عرض التجارة، يوم ملك عرضه، هذا هو التفصيل الذي سبق ذكره. ويقابل هذا أن يكون عاد الشخص قد باع هذه الشياه بالعرض أو بالعين، ما الحكم؟ ينظر إلى ما تقدم في مذهب ابن القاسم، ينظر إلى ما تقدم في مذهب ابنه، ولكن في مذهب أشهب أنه إذا باع هذه الشياة بالعين أو بالعرض فإنه لا ينظر إلى ما سبق، وإنما يستأنف حول زكاته يوم الشراء، يستأنف حمله يوم البيع، نهار باع على الشيء وبقى واخذ المال هو بدايته مدى الحول. نفرض الصورة، مثلا عندك 40 من الشياة مضى عليها عندك ربما 6 أشهر أو 7 ما شبه ذلك، ثم بعد ذلك بعتها بنصاب في بعين فيها نصاب، ماذا يقول ابن القاسم في هذا؟ ينظر إلى الصور التي تقدمت، فإن اشتراه بالعين فهذا المال حوله حول ذلك العين، وإن اشتراها بعين تجارة فإن حول هذا المال هو يومه ملك ذلك العرض، وإن اشتراها بعرض قنية فإنه يوم الشراء. لا تستطيع ابن القاسم أشهب قال بأنه ينفصل عن ذلك كله، خلاص يوم الذي باع هو الذي سيسجله، فإن حال الحول على هذا المال يزكيه. ما هو أساس قول ابن القاسم هنا؟ استصحاب حكم الأصل لعدم وجوده الناقل. وأما مذهب أشهب فإنه بناه على استحالة والتغير، أن هذا قد تغير، كذلك حصل التغير، كذلك مسألة واضحة. إذن هذا ما يتعلق ببيع الماشية بعين، ماشية بعرض نوعين، ما في مشكلة. بقي التفصيل الذي أورده ابن القاسم، وهو أن هذا الذي ذكره من اتباع الأصل إنما هو إذا لم تجري الزكاة في عين تلك الماشية، فإن جرت فيها الزكاة أبطلت حول الأصل، وقد بينا وجه ذلك فيما سبق وأبدينا وجه الفرق، فليتفطن لمثل هذه الفروق فإنها ضرورية. الفرع الثاني من الحصة السابقة ما هو؟ إذا باعها بنوعها، ولم يبيعها بعين ولم يبيعها بعرض، ولكن باع الشياه بالشياه، أو باع الجمال بالجمال، أو باع البقرة بالبقار، ما الحكم؟ يبني على على على على على, على, على, على حول تلك الماشية، سواء كانت غنما أو بقرا أو إبلا، يبني على على حولها، هذا هو. ماذا لو أنه زكاها؟ هل هذا مؤثر؟ نعم، إذا زكاها مثلا عنده عنده 40 من الشيء من من من نقول من البقر، فزكاها ثم استبدلها بالجاموس، عنده 40 من الحمر استبدلها بالجاموس، زكاها، هل هذا يغير حول الأصل أو لا؟ لا يبدله. إذن الذي يؤثر فيه إخراج الزكاة الصورة السابقة، إذا باع بعين أو باع بعرض، أما إذا باع بنوعها فهذا أمر لا يعتد به في هذا الباب. ثم قال الفرع الثالث ما هو؟ كذلك أيضا احنا دابا الآن خرجنا من ماذا؟ من ماشية التجارة إلى ماشيته، لكن بقي فرع، ماذا لو استهلكها مستهلك وردها إليه؟ هذا هو الفرع الثاني، هو فرع الاستهلاك. فرع الاستهلاك فيه نفس الحكم السابق، وهو اتباع الأصل على نفس الطريقة التي تقدمت بلا فرق. الفرع الرابع، نعم، ماله نسب قنية، ماله مال نسب قنية، نسب قنية هذا فرع، من نسب قنية؟ إذا كان الشخص قد باع نصاب قنية فإنه أيضا يبنى على أصله، وهذا تشبيه لمسألة السابقة. ثم قال لا إن كان قد ابدلها بمخالفها، بمعنى أنه باع شياها واشترى إبلا، في هذه الحالة إذا استبدل الجنس بغير نوع بغيره بنوع بجنس، إذا استبدل الجنس بجنس آخر ففي هذه الحالة يكون بدء الحول من يوم الشراء، بمعنى أن هذا ينقل من حكم الأصل إلى الحكم الجديد، هكذا تقرر في المسألة. ومعلوم أن هذا قد أشير إليه في الفرع الذي تقدم في باب الضم، فما يضم بعضه إلى بعض يعد شيئا واحدا، وما لا ضم فيه يعتبر متباينا، وهذا الذي اعتبر هناك والذي اعتبر هنا أيضا بلا فرق. الفرع الآخر لو ردت إليه بإقالة، رجلون باع هذه الأنعام ولكن في إقالة، والإقالة تكون من الطرفين، تارة يطلبها البائع وتارة يطلبها المشتري، فالإقالة لا تكون من جهة المشتري وحده بل تكون من الطرفين، وهي جائزة شرعان ومقبولة، وهي لا تؤثر في صحة العقد، وهي معتبرة شرعان لما فيها من الرفق بالناس. إذا كان هذا الشيء قد رد بالإقالة فإن ذلك يعتبر بيعا جديدا، وبذلك فإن بداية حول هذا الذي رد بالإقالة يوم الرد هو يوم بداية العام هكذا. وكذلك أيضا لو ردت بهبة، الشخص مثلا كان قد باع شخصا غنما ثم قال له هذه هبة لك خذها، أو أنها قد رجعت إليه بإرث مثلا، أو رجعت إليه بصدقة، كل هذه عقود تؤسس لحكم جديد. فإن ردت إليه بالإقالة فيوم الرد هو بداية الحول، وهكذا حال ما إذا ردت إليه بالهبة أو الصدقة أو الميراث. وأنت تعلم أن هذه الأشياء لا يمكن أن نعطيها هذا إلا بمقتضى حقائقها، لا يمكن أن نقول إن الإقالة تعطي هذه الثمرة إلا إذا نظرنا إلى ذلك من حيث حقيقتها الشرعية. فإن وجدنا أن الشرع أعطى لهذه العقود إنشاء حكم جديد، إعطاء الملك، نقل الملك من فرد إلى فرد، حينئذ علمنا أن هذا مما يغير حكم الأصل. الهبة تنقل الملك، الصدقة تنقل الملك، الميراث مما ينقل الملك، الإقالة تنقل الملك، بناء على أن الإقالة بيع جديد والخوف في ذلك جاري. فلما نظر إليها بهذه الحالة التي هي عليها شرعا قضي لها بهذا التأثير باعتبار ماهيتها، فليس هذا من باب التحكم كما يبدو للبعض أن يتخيله في مثل هذه المواقف. تقول رجعت له بفلس، قال سيدي من اعتبروش، رجعت له بالعيب، قال له من اعتبروش، رجعت له بماذا؟ بفسخ العقد، ببطن العقد، قالوا هذا لا ينشئ حكما. لما رجعوا إلى هنا، ليس الفقيه هو الذي يعطي الأحكام، الحقائق الشرعية قوتها، آثارها، لوازمها، ثمراتها هي التي تقتطف. الإنشاء العيبي ليس عقدا شرعيا، وجود العيب ليس عقد شرعي، هذا رجوع على عقد بالفاسخ ليس عقد جديد. وقوع الفلس إبطال لعقد قديم، ماشي أنه يملك. ما عندوش هذه الخصوصية التي في الإقالة وفي الهبة وفي الإرث، ليس مما تنتقل به الأملاك من الأشخاص، ليس من العقود التي تترتب عليها حلية الانتفاع أو حلية الاستمتاع. إذن ماشي أن نحن جينا الهبة أعطيناها الحكم، أتينا الصدقة أعطيناها الحكم، نحن لا نعطي شيئا ولا نمنع شيئا. الشرع يضع الحقائق، الفقيه يقصف الثمرات، هذا ما يسمونه باستثمار المفاهيم، استثمار المصطلحات، استثمار الحقائق، أخذ ثمراتها، استخراج ثمراتها التي فيها بالوضع الشرعي ماشي بالعقل البشري. الهبة تنقل الملك، معنى هذا أنها تنشئ حالة جديدة في ما جرت فيه من الأشياء. هبة، صدقة، إرث، كل هذه الأشياء تنشئ نقل ملك من شخص إلى شخص، فاعتبر هذا التأثير فقضي به فكان من لوازمه هذا الذي تقرر في باب الصدقة أو في باب الزكاة. الاعتصار، الاعتصار في المذهب المالكي لا يكون إلا للوالد، وفي الوالدة خلاف. والاعتصار إذا كان الشخص قد أعطى لولده، لأنك تكون عند الوالد، إذا أعطى لولده شيئا وتصرف فيه أصبح يسكن الدار ويستعمل هذا الشيء الذي أهب له، ويعني أنه يعد بعبارة القوم حائزا له، قد حازه ثم اعتصره منه الأب، فهذا انتقال ملك جديد. أما إذا وعده أو أعطاه ولكن هذا الشخص لم يحزه، فهذا من باب إتمام الملك الأصلي، لأن الملك لم يتم. إذن ما الذي يتمم ملك في باب التبرع في المذهب المالكي؟ الحيازة. فإن حصلت وثبتت وتحققت تحقق انتقال الملك، وإن تخلف هذا الشرط بقي الأمر على أصله. هذا ما به فصل المقال في مسألة الاعتصار هذه. نعم. الفرع الآخر، نعم، استبدل ماذا؟ عينا بماشية. ما الحكم؟ يستنف حولا، هكذا تقرر في هذه الفرع. الفرع الآخر، نعم. إذا ننتقل، خرجنا الآن من مسائل الإبدال، هذا خروج من مسائل الإبدال ودخول في فقه الخلطة. تقدم فيما سبق أن هذه الفروع الشرعية والعمال الفقهي والنظر هنا كله يدور حول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. هذا الحديث هو الذي عليه المدار في كل هذه الأعمال الفقهية في هذا الذي نحن فيه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خشية الصدقة، هنا سلط الخوف على عين، على العين، ومعلوم أن الحكم إذا أسند إلى العين فإنه يستلزم تقدير المتعلق حقيقي، مثل قوله مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، ماذا يقدر؟ زواج. حرم عليكم الحرير، ماذا يقدم؟ اللبس. حرم عليكم الخمر، ماذا يقدر؟ حرم عليكم الخنزير أكل. هنا الحكم توجه إلى اسم الصدقة، والصدقة هذا لا يمكن أن تكون محل الحكم لأن اسمه جميل. فذهب الفقهاء هنا إلى تقدير المحذوف، فقال بعضهم المقدر هنا هو خشية تكثير الصدقة، وقالوا خشية تقليل الصدقة، فقدروا المعنيين معا هنا لعدم وجود الترجيح الذي يرجح أحدهما على الآخر. بعض الفقهاء قال هذا الحكم يتوجه إلى التقليل وإلى التكثير، خاشية تكثير الصدقة خاشية تقليل الصدقة. إذا قررنا الحديث على هذا الوجه فالخطاب متوجه إلى المالك وإلى الساعي، أما المالك فالذي توجه إليه هو تقليل الصدقة خشية تكثير الصدقة، والمتوجه إلى المالك، والمتوجه إلى الساعي هو تقليل الصدقة، لأن السعي مما يخاف السعي، والتكثير ولا تقليل؟ تقليل، ومما يخاف المالك تكثير. إذن فإذا قررنا الكلام على هذا الوجهين فالتكثير متوجه خاشية التكثير، متوجه لمن؟ للمالك، والتقليل متوجه للساعي، لأنه يأتي الساعي ويقول هذه الصدقة الآن، هؤلاء جمع الصدقة كل واحد عنده 140 40 40 واحد عنده 41 يصير العدد كم؟ كم يصير العدد؟ 121 شاة، أليس كذلك؟ كم يعطون؟ شاة واحدة. دابا هو يخاف تقليل الصدقة ساعي، أقول لهم لا، أنت عندك 40 أنت عندك 40 أنت عندك 40 وهذه لا، لا بد أن نفرق هذا ونعطي لكل واحد ما له ونأخذ منه الصدقة، ليس له ذلك، ليس له ذلك. والغني صاحب المال قد يسعى أيضا في هذا فيهرب كما سيأتي، فيهرب بتفريق، لأنه إذا فرق حينئذ وقع التخلص، أنا عندي 20 أنت عندك 20 جمعنا مثلا، كان عندك نصاب قبل أن تخطيت والآخر عنده نصاب قد اخطيت، الآن اليوم عندنا غير 40، جاء الساعي ليأخذ منا شاة، قلنا احنا هذا الساعي الآن علاش نعطيه الشاة كاملة، خذ أنت 20 ديالك ونأخذ 20 ديالي، وإذا جاء لم يجد نصابا لا عندي ولا عندك ولا تخلص منه. هذا الآن خشية تكثير أو حتى وجود في هذه الحالة، مش فقط تكثير. إذا من الذي يخاف من التقليل؟ من يخاف من التقليل ومن التكثير؟ صاحب المال. النفس منها قال خشية الصدقة فسكت. الفقهاء هنا يجب عليهم أن يقدروا المحذوف، ولا يمكن لهم أن يتصرفوا هنا بتقدير إلا بطريقتين، إما أن يقولوا بعموم هذا الحكم فيقدر تقليل الصدقة وتكثير الصدقة كما فعل الشافعية، ليس للساعي الحق في أن يفرق وليس لصاحب الملك الحق في أن يفرق، لا يجوز الاجتماع ولا يجوز الاشتراك. ما تجمعوا بعض الناس عندهم 40 40 40 وقولوا احنا عندنا 40 40 اجيو نجمعوا هذا الغن راه قريب الساعي على وشك حضوره، ف فسيزيد عندنا 121 ولا 120 لن يأخذ شيئا. إذا كانت 120 إذا كانت 121 كم سيأخذ منه إذا كانت 120 واحدة. وسينجون حينئذ من شاتين لأنه في اعتادة واحدة وهذه واحدة وهذا واحدة إلى جمعوا سيعطون ثلث شاتين. لا يمكن ما اجتمع يبقى مجتمعا وما تفرق يبقى متفرقا لا يجوز. هذا هو الذي قدر هنا محذوفا وعليه مدار الفقه في هذه المسألة. قد يقول قائل ولما لا نقدر المالك وحده، لما لا نقدر التكثير والتقليل التكثير وحده ونترك التقليل؟ لا يقدر شيء في الشرع إلا بالدليل، وما دام المقام مقام احتمال فيجب أن يصار هنا إلى العموم لعدم وجود المخصص، لأن النبي لما سكت كان يعلم أن هذا المقام مقام احتمال وتركه للنظر. ولو أراد أن يقدر محذوفا يفيد توجه الخطاب إلى المالك لفعل ذلك. ولا يمكن للمجتهد أن يتصرف في الألفاظ إلا بالقواعد هكذا، وهذه القواعد التي يحتاج إليها هنا منحوتة في باب الاقتضاء أو الإضمار في علم الأصول. إذا كنت تدرس علم الأصول تجد أحيانا تقول هل المقتضى يعم؟ هل المقتضى يعم؟ ثم يتحدثون عن المضمرات هل هي تعم في مواضع هذه نحفظ هذه المذاهب هناك. فتقول أنا الآن أتكلم وما عندي مبتور ما عندوش جذور لاستناد، جيت هنا قلت لي يقدر التقليل والتكثير خشية التقليل وخشية التكثير تلقيته منكم، لكن لا أعرف كيف رجحتم هنا العموم. ولو جئت مثلا وقدرت التقليل وتلقاه المتلقي أو التكثير وتلقاه المتلقي لقال لا أدري من أين جئتم بهذا الترجيح، لماذا رجحتم التقليل أو لماذا رجحتم التكثير أو لماذا رجحتم التعميم؟ من حقوق. ولذلك يبقى طرف من الفقه وهو الطرف التأصيلي الذي هو العمدة في الشرع في فن لا يذكر مع الفقه وهو علم أصول الفقه. ضروري من هذا الطرف لأنه هو الأساس، هو الذي رفع هذه الأشياء، هو العمدة في وجودها، أن هذا دين ولا يمكن أن يقال في الدين بالرأي. عندما كانوا يتناقشون وعندما كانوا يطرحوا بعضهم الأدلة والآخر يجيب ويستدلون بجميع الأدلة الشرعية والعقلية والفقهية التي عند السلف، كل ذلك من أجل أن تخرج من هناك وأنت تحمل مذهبك هنا في مثل هذه المواضع. وكل من لم يدرس ذلك الفن وتكلم في مثل هذه المقامات فهو يتكلم فقط بالتحكم، أنه ليس له أصل، لما عنده الأصل كيف يمكن أن يتكلم في مثل هذه المواضع؟ تقول لا الفقه ما محتاج إلى أصول. ها احنا الآن أمام هذا الإشكال، شنو نقدر دابا؟ ما الذي سنقدره هنا؟ أنها فقط نختار نسير إلى الترجح بلا مرجح نحكم بأهوائنا؟ هذا رسول الرسول تنطق وقال خشية الصدقة. ما معنى خشية الصدقة؟ خشية أخذ الصدقة، خشية دفع الصدقة، أي خشية، أي خشية. لا بد أن نقدر هنا شيئا يقصده السرع ويريده، لكن من أين سنعرفه؟ من القواعد التي تعلمناها. هل نأخذ بالاحتياط؟ هل نأخذ بالمتيقن؟ هل نرجح بعضا على بعض؟ هناك في ذلك المكان يصنع ذلك الخبر الذي تحتاج إليه هنا. أما أن تقول هذا ما اختاره العلماء، قاله شيخنا، هذا ما اختاره أئمتنا أئمتك وغير أئمتك لا يمكن أن تحتج بها في مثل هذه المقامات، ولكن عليك أن تبحث عن المستند لهذا التصرف الذي فسرت به كلام الشريعة وصار به الحلال والحرام والواجب والممنوع، من أين جئت به؟ خلاصة الكلام أن المقدر هنا هذا القول الراجح هو خشية تقليل الصدقة وخشية تكثير الصدقة عملا بالاحتياط في المقدر، ولأنه لا مرجح لأحد الاحتمالين، وما دام هذان الاحتمالين متساويان فالأصل في ذلك أن يقدر معان للخروج من عهدة التكليف، والاحتياط في هذا الباب خطير تهو، لأن الاحتياط لا يعمل به دائما على ارتياح، في بعض الحالات تعمل به ولكنك معتضد بأدلة ترجح العمل به، وفي بعض الحالات تعمل به وأنت مرعوب من الاحتياط نفسه. أربعة، تقول باب أبواب الاحتياط فيها أشد من الوقف، ما كنت تعمل فيها بالاحتياط، باب الطلاق فيش احتياط، باب الربا ما كاين بس ولكن في وجهين، أمور كثيرة العمل فيها بالاحتياط أحيانا يكون فيه الغرار خطر، ما يمكنش واحد يقول لك والله قلت للمرأة كذا وكذا تقول لي صافي ما تكتالش احتاط، من احتياط ولا ما مطلقش، وإلا ما قدر الله أنه طلق حقيقة ولم يثبت ذلك بالدليل والبرهان ما الحكم؟ سيطلق تزوجها غيره وسيتزوج امرأة متزوجة، أو تقول له لما كين بس أبقى معها احتياطا، احتطت للعقد أو احتطت للطلاق فكلاهما خطر، فيجب أن تبنى الأمور على الأسس وليس على اللعب. خلاصة الكلام أن الذي قدر هنا هو هذا الذي سمعتم، وهو الذي تفرعت من هذه الفروع التي ترونها الآن، أنه المختلطين يصيرون بمنزلة رجل واحد. ما الذي قضى بذلك؟ هو هذا الحديث، لأننا لو لم نفعل ذلك سنصير إلى الوقوع في المحظور وهو تفريق المجتمع، نفرق المجتمع ولا تفرق بين المجتمع. إذا لم نفعل هذا الذي تسمعونه هنا من جعل هذه الجماعة بمثابة الفرد الواحد سنقع في المحظور وسنخالف هذا الحديث، ولذلك قال بأن الخلطاء في منزلته مالك واحد. من أين جئتم بهذا؟ هروبا من التفرق، لما هربنا استلزم ذلك هذا الحكم الذي سمعتم. وإذا كان كمالك واحد فإنه يترتب عليه ما تقدم ذكره البارحة، منه أولا ما هو؟ الاجتماع في القدر، الثاني الانتفاع بالسن وشاسي كان ينتفع به، الاجتماع في القدر ذكرنا مثالا، في السن كذلك، ثم قال أو صنف كذلك، كل هذا ينتفع به هؤلاء لأنه صار كشخص واحد، ثم قال إذن الآن يمكن لك هنا أن تستمد من هذا الحديث العمل الفقهي، تأملوا هذا الحديث لتعلموا كيفية النظر الفقهي في مثل هذه النصوص الشرعية. قال لا حديث زيد بين من ما فيه الزكاة مجتمعين قرأوا ما فيهم أتهنى أتهنى قدروها أنا وخما كينش بين مجتمع، هذا نهي يجب على الفقيه أن لا يتخطى هذا النهي وأن يقع في هذا المحظور، ما الذي عليه أن يفعله لكي يحقق عدم التفريق؟ أن يجعل الخلطاء شخصا واحدا في الحكم. يترتب على ذلك ما يترتب، هذا كله من ثمرة النهي. ها الثمرة الأولى للنهي، أيوة. هل لازم أن الخلطاء شخص واحد؟ هل فائدة ثانية الانتفاع في القدر؟ الانتفاع سن ثم سن، كل هذا من أثر الحديث. توقي عدم التفريق ألزم التوسل إليه بهذه الأشياء، باش تكون هارب من لا تفرق يجب عليك أن تحقق هذه الأشياء في الخارج، أن تجعل الخلطة شخصا واحدا، أن تحكم بالمساواة في القدر. مثلا عندهم 120 غادي يعطي وحدة، شرعة وحدة، ها هما الدفع في القدر. وفي السن أيضا، ها السن، أنه مثلا لو لم يكونوا مشتركين كل واحد منهم مثلا سيعطي بنت لبن، ولكن ما اشتركوا أعطوا واحدة مثلا واحدة، فانتفعوا في مدى وتغيروا في السن. وكذلك الصنف أيضا، الصنف لو اشتركوا مثلا اشتركوا اجتمعوا فإنهم سيعطون الصنف الذي تقتضيه الشركة، الصنف الذي تقتضيه الشركة. ولو انفصلوا لكن الأمر على خلاف ذلك، أي شهادة. لكن لا تنسى، ها أنت الآن استثمرت النهي، يجب عليك أن ينتقل عملك إلى هذا، هذا يجب أن تحققه، هذا هو المرض، هذا هو العمل الصعب. أن إذا كنت قد استطعت أن تحقق عدم التفريق في هذا الفقه الذي قبلته وقررته وألزمت به الناس، فيجب عليك أن تحقق هذا، وهذا هو العمل الآن. لأن لكي يتحقق هذا المجتمع يجب أن لا يكون فيه ضده، وهو المفترق، هذا عدو. وستاتيك صور تتردد بين هذا وبين هذا، فهمت؟ تتردد صور بين هذا وهذا، ولكي يعطوك جميع الشروط التي يتحقق بها هذا اجتهدوا. لكي، لأن إذا قتل المجتمع واضح، المجتمع أرخص نعرف المجتمع الذي ليس فيه صفة مفترق، لأن الآن الأمر محال على النظر والاجتهاد. عندما قال اسمه بين المجتمعين ما أفسروش إيش بين المجتمعين، ولا يجمع بين المتفرقين. وانظر انت ما هو المتفرق، وانظر انت وانظر ما هو المجتمع، اجتهد، ابحث، انظر، حقق، شوف الماهية ديال المجتمع كيف تتحقق، وشوف المجتمع المتفرق كيف تتحقق. ماذا فعل الفقهاء؟ ثبتوا مقومات المجتمع بالتفصيل، فبدأوا يعدون ما يحقق هذا المجتمع، بدأوا يعدوه. ما الذي فعلوه؟ جاءوا بجملة من الشروط لكي يتحقق هذا، جاءوا بجملة من الشروط، لأنه ينازعه هذا، كي نزعوا. لا يمكن أن تأتي بصفة من هذا وتكون في هذا ويبقى مجتمعا، أنه ضده في الوجود. ماذا فعلوا؟ بدأوا يذكرون مقومات المجتمع وعبروا عنها بالشروط. هذا هو الذي يفعله الفقهاء في قراءة الحديث. الفروع كلها ترجع إلى الشارع، إما إلى حقائق الشارع، إما إلى أدلة الشارع، إما إلى لوازم الدليل، إما إلى جهة المعنى. الفقه كله فيه تفاصيل ما ورد في النص الشرعي. إذن لنرى ما الذي يمكن إذا تحقق أن يحقق صفته المجتمع؟ نبدأ بهذه الشروط. الشرط الأول ما هو؟ أن تنوى الخلطة، هذا الشرط الأول. هذه النية فيها بحث، قالوا بأننا لن نسألهم هل نويتم، بل نكتفي بظاهر فعلهم. فإذا خرج هذا من بيته وجاء بغنم، وجاء من بيته وجاء بغنم، ثم قالوا جمع فلان الغنم ديك مع الغنم ديالي، وجمع فلان الغنم ديك، بدون أن يقول نوين الخطأ، فعلهم يكفي حجة على ثبوت هذا في القلب، وذلك لما هو معهود في الأحكام الشرعية بأن السر الذي في القلب يستدل عليه بلازمه الحسي كما هو معروف، وهذا في باب البيع، باب الإجارة، كذا. الشيء المخفي في النفس يستدل عليه بالمسألة الحسية الخارجية، مثلا البيع كما سيأتي الكلام فيه جوهره ما هو؟ هو الرضا، ولكن بماذا سنعلم أن هذا الشخص قد رضي بهذا البيع؟ أن يعطي المال ويأخذ السلعة، أو أن يسأل عن الثمن ويضع الثمن. إحنا القبض ديالو لم نطلع عليها الرضية ولم يرضى، لكنه عرضها في السوق، والشخص الذي أراد أن يشتري أعطى المال، فهذا كاف في معرفة الرضا. أقول إنه لم يصرح بالرضا. الرضا أمر قلبي، ويكتفى في مثل هذا بما يدل عليه من الأفعال. فإذا جاءوا وخلطوا وظاهرهم أنهم ينوون هذا الأمر، ظاهر فعلهم، فهذا كاف في إثبات النية. هذا الشرط الأول، وكل هذا سعي لتحقيق لفظ نطق به صاحب الرسالة، ويحتاج إلى تحقيق مقوماته التي يتحقق بها في الخارج وهو المجتمع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ هنا عطف على الشرط الأول الشرط الثاني، فقال حر. لماذا؟ لأن تصرفة غير المالك لا يعتد بها، لأن تصرفة غير المالك لا يعتد بها. العبد ليس مالكا حقيقيا، فإذا تعاملت معه تعاملت مع شخص في مال لا سلطان له عليه، ربما يجي السيد يقول إيش كدير؟ إيه ولا استعملت الخلطة؟ خلطة؟ لا هاي. فإنما أنت تعمل معه، عقده غير نافذ، ملكه غير مستقر، ولذلك قالوا لابد أن يكون حرا، لأن هذا لكي يكون الاجتماع قد استكمل شرائط الاجتماع يجب أن يكون هذا الشرط موجودا، وإلا فإننا نبني على من غير محقق. جئت بالغنم أنت عبد، وغدا سيخرج السيد يقول لك ما هذا الفعل؟ من قال لك بأنني أمرك بهذا الفعل؟ ويفسخ الخلطة. إذن لابد العقد من أركان التبيدة. الثالث أن يكون مسلما، لأن غير المسلم عقوده لا تلزمه. لابد أن يكون حرا ثم من؟ مسلما. ما بد من هذا الشرط. قد يقول قائل وأنتم تقولون بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة، وهذا هو مذهبكم، وأنتم دائما تسوون بينه وبين المسلم في فروع الشريعة، وهذا من فروع الشريعة وهذا من المعاملات، فلماذا لم تدرجوه تحت هذه القاعدة؟ الذين بحثوا في هذه المسألة بحثوا فيها من جهتين: هل هو مكلف بفروع الشريعة فيعاقب عليها كما يعاقب على الإيمان؟ الذين حصروا هذا البحث في هذه الفائدة قالوا هذه المسألة ليست من أصول الفقه أصلا، هذه يقصد يجب أن توضع في أصول الدين وعلم الكلام. الكفار مكلفون بفروع الشارعة، ثم في النهاية يقول هل يعذبون على ترك الإيمان، هل يعذبون على ترك الشعائر الأوامر والنواهي كما يعذبون على ترك الإيمان. فهذه فائدة أخراوية، ومسائل الآخرة وأحكام الآخرة علمها هو علم الكلام، العلم الذي تدرسه هو علم الكلام. لكن بعضهم قال مهلا فإن لهذه القاعدة تعلقا بأمور الدنيا، لا نقصد أنه مكلف بفرع الشريعة أننا نكلفه بالصوم وهو غير مؤمن، أن هذا مستحيل، أو نكلفه بالصلاة وهو غير مؤمن، هذا لا نقصده، وإنما نقصد ما يجب على المسلم أن يفعله مع هذا الشخص فيما يتعلق بهذه الفروع. إذا دخل عندك شخص في رمضان كمسلم وهو غير مسلم وقال لك أنا عطشان أنا جائع طعم لي، هتطعمه؟ لا، لأنك أنت مخاطب بأن تنزل هذا الحكم عليك، هو مخاطب بفروع الشريعة، عليك أن تحترم هذا الخطاب أنت ماشي هو، لأنه هو لا يصح منه الصوم، يجب عليه أن يؤمن أولا، لكن أنت مكلف بأن تلاحظ هذا الأمر في حقه. ولذلك الذين يعملون مثلا في المقاهي وفي كذا في المكان الذي فيه النصارى كالشجة السياحة وكذا يسألون كثيرا عن هذا الحكم، والحكم أن هذا ممنوع لأن هذا مخاطب بفروع الشريعة، وما دام مخاطب وأنت تعلم أنه مخاطب فأنت إذا أعطيته عصيت لأنك أنت على المعصية. إذن فهذه وجه القول في هذه المسألة التي قد تثار في هذا المقام. وأنتم كتقولوا فالمخاطبون بالشارعة، وعندما جئنا للخلطة قلت لن نعقد معه لأن عقده لا يلزمنا وعقوده معنا فاسدة إلى آخر ما قد يقوله القائل. ثم إن هذا لم يشرع إلى الارتفاق، والارتفاق لم يشرع إلا لأهل الإيمان. هذا التعاون، هذا التعاون وللارتفاق ليعين بعضهم بعضا، وهذا مخصوص بأهل الإسلام أهل الإيمان. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع واسمه الشرط الثالث من شرط أيضا هذا لكي يسمى خليطا أن يملك النصاب. ثم اختلف الفقهاء في هذا فقال قوم نصابا خالط به، وهذا مذهب ابن حاجب أظن، هو الذي تقرر في كتاب التوضيح ملك نصابا سواء، قالوا لابد أن يخالط به، هذا مذهب هو ضعيف، والصحيح أن يملك النصاب سواء خالط به أو خالط ببعضه. وصورة ذلك أن يأتي شخص ويقول أنا أريد أن أدخل معكم في هذه الخلطة، قالوا له أنت تملك النصاب؟ قال نعم، ولكن سأدخل معكم فقط ببعض هذا النصب فقط. هل يعتبر هذا خليطا تجري عليه أحكام الخلطة؟ نعم تجري عليه أحكام الخلطة، مادام قد ملك النصب سواء خالط به أو لم يخالط به فإنه تجري عليه أحكام الخلطة التي ستأتي. مفهوم؟ جيد. أما إن جاء وقال عندي 20 فقط شلعة الله ذي الشياء أليس لك ملك من 40؟ قال لا، هذا يبقى مع الناس ولا تجري عليه أحكام الخلطة التي ستأتيه. إذا كان عنده نسب يعتبر من أهل الخلطة، خالط بذلك النسب أو لم يخالط به. إن لم يكن عنده النسب فقط جاب ذلك 20 ودخلها بين الناس، لا تجري عليه أحكام الخلطة إلا في بعد الجزئية التي سنشير إلى سبب هذا الذي سيقع عليه. مفهوم؟ جاي. هذا الشرط الرابع، كذلك الشرط الرابع أن يملك نصابا. الراجع عند مذهب المالكي خالط به أو لم يخالط، وقال بعضهم لا بد أن يخالط به، إذا ما خالص بربعين فما فوق في الشياه أو بخمسين في الجمال أو بثلاثين في البقر ليس خليطا ولا نعتد بوجوده. مفهوم؟ الصحيح أنه خالط به أو لم يخالط به فهو مخالط. الشرط الخامس أن يشترك في الحول، أن يكون الشركة بينهم، أن يتحد حولهما، أن يكون حولهما واحدا، اتفقوا واشتروا في نفس اليوم مجموعة من الشياه، هذا شر 40 هذا شر 40 هذا شر 60 هذا شر 80، فجمعوا قالوا هذه نديروا خلطة بناء على مذهب أشعب الذي يقول بالقطع باستحالة الحول إلى غيره، سيبدأون هذا حول حولهم يوم الشراء، وكلما دارت السنة فإنهم يزكون في نفس الوقت. هم الذين عندهم هذه الخصوصيات، اشتراك في القادر، اشتراك في السين، اشتراك في كذا، تفطن فلا تقول بأن كل مختلط يجزى على هذا الحكم، أو كان هذا الفرق بينهما في الحول بسيطا، مثلا بينهما شهرين بينهما شهر، هذا يعد حولا واحدا، هذا يعتبر حولا واحدا بناء على أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، يمكن يزكيو في الحول ديال الطائفة الأولى معا، ذكر غير شهر شهرين شهور هذا ما في مشكلة، يجمعون بين ذلك كله. الشرط السادس نعم لكل فرد لا المجتمع دابا الذي فيه الزكاة، لا مفيش تفريق. أنت الآن جئت وجئت 20 ديال الشياه، فهم ولا خرج بعشرين ولا خرج بعشرين، شحال غيكون 60، ولكن هذا ما عندهمش نصاب، ما عندهمش نصاب قبل الخلطة، ما عندهمش نصاب قبل الخلطة، يجب أن يكون عنده النصاب قبل الخلطة، هذا شرط لا بد منه في هذه الصورة، لا بد منه، وإلا فإنه لا يمكن أن يجري عليه تجري عليه هذه الأحكام نهائيا. ما الذي جمعه المجتمع، ما الذي جمعه حتى يقال بأنهما يقال بأنهم جمعوا، ما الذي جمعوا ما لا زكاة فيه، فهذا لا يعتد به، لا بد من وصول النصاب عاد كيف يبدأ ذلك الحكم. صف سيأتي بعض الفروع التي سقط تمتد إليه ولكن في فروع معينة، ولكن هو لا يجري عليه هذا الحكم. نعم الشرط السادس لا بد حينئذ أن يشترك للذات والمنفعة في خمسة أشياء، هذا هو الشرط السادس، في خمسة أشياء، إما أنهم يملكونها وإما أنهم يشتركون بمنفعتها لا بد. وهذه الخمسة الأشياء منها ها واحد لا بد أن يكون قد اشترك في المال، إما بالملك وإما بأنه مباح لهما كنهر، نهر يستقي فيه الناس، من جاء يستقي فيه هذا مباح، أو قد يكون يملكان بئران يستقيان منه، هذا لا بد من إما أن يملك ذاته وإما أن يملك المنفعة. الثاني اسمه راح ولا مراح، مراح كيف تجرف هذا بفتح الميم، والمكان الذي تبيت فيه ماذا؟ دابا رجعت اللفظ واش مراح ولا ما راح؟ لا ما عرفناش دابا واش هو المبيت مقصود هنا ولا المحل الذي تقيل فيه. نعم ما كلام من هذا؟ نعم أن هذا المكان النسخ كتبت فيه هذا الفضاء بالضم شغلش وقفنا عليها النسخ تضبطه دائما كتبته بضم الميم شغلش وقفنا على ضبطه فقط. إذن لابد أن نشترك في هذا المجمع الذي تجمع فيه هذه الأغنام عندما ترجع في الصباح تدخل إلى ذلك المكان وتبقى فيه إلى وقت رعيها وسرحها. لابد أن نشترك فيه إما أنهم يملكانه وإما أنه يملكان ماذا منفعته. هذا هو الثاني الثالث ولا الثاني ولا شنو هذا الثاني ولا الثالث الثالث الرابع نعم المبيت المكان الذي تبيت فيه لابد أن يشترك فيه. هذا يقول له اجتهد مجهود كامل وهذا الشروط من أجل ماذا؟ إيه يقول لك ما معنى مجتمع جميع الشروط التي يطلبها هذا اللفظ استخرجوها وصرحوا بها ليفسروا كلمة واحدة لصاحب الرسالة مجتمع. إذن الرابع شنو الرابع؟ إذن هذا الرابع هذا لابد أن يملك الراعي إما بملك كعبد وإما أن يكون من أجل منفعة كأنه تبرع بذلك. لما أنا سأسرح لكم هذا سأسرح لكم هذه الأغنام لابد من هذا إما أن يملكه وإما أن يملك منفعته ثم يكون ذلك بإذنهما. هذا الراعي إذا رعى بغير إذنهما فإنه لا يسمى راعيا حقيقيا لهما شرط لابد من الاشتراك في هذا الأمر. ثم لابد أن يشترك في الفحل الواحد أو إن كانت الفحول تعددت ولكنها تجيء وتذهب ليس عليها حصر اجتماع. وهذا لابد أن يكون إما مشتركا بينهما وإما أن يكون ذلك على الشيعة. هذا الجمال هنا وجمال هي وتارة تذهب إلى هنا وتارة تذهب إلى هنا وتلد النوق بهما هكذا لابد من هذا. أما إذا كان هذا له فحل وضعه في بيته ولا يخرجه والآخر له فحل في بيته وهو الذي يرسله على أنعامه فهذا ليس فيه اشتراك لأن هذا يزيل حقيقة المجتمع الذي تقدم. نعم ثم خرج نعم برفق بتعاون كل هذا كله بينهم قد فعلوه برفق أليس كذلك فعلوه برفق. نعم ثم خرج ما هي مسألة خلافية قديمة ولكن هذا الشيء ما فيه مشكلة خلق عما تحتاج الغنم من ذكر الراعي فإن هذا لا يرفع حقيقة الاشتراك فيه ومسألة بينة. ثم قال ها فاش لا لا هذا شيء غير معتبر. لماذا؟ لأن الذي اعتبروه هو مال الفرض حقيقة مال الفرض نقلوها ونزلوها على مال الجماعة ما يوجد في حقيقة ملك الفرد نظروا فيه ونقلوه ونزلوه في ملك الجماعة. أنت عندما تملك هذه الأغنام، هذه الأشياء كلها التي شرطت هنا لا بد أن تكون قائمة بهذا الذي عندك، مبيتها واحد، راحها واحد، راعيها يكون معين، كل هذه الأشياء اشتركوا في هذه الأهل. فإن تخلف شيء من ذلك فالملك يقوم مقامه. هنا لا يمكن أن يتخلف شيء من هذه، إذن هذه الأشياء أخذت من ملك الفرد. الأصل في المركز في الرسم هو أن يكون له راعي واحد، صحيح، أن يكون مراحا واحدا، أن يكون الماء الذي يستعمله مباحا أو ملكا له، أن يكون المبيت، كل هذه في مطلق العادة تكون في مال الفرد. فلذلك لما فكروا في معنى مجتمع ذهبوا إلى هذه الحقيقة الفردية فنزلوها على مال الجماعة، مفهوم؟ هكذا فعلوا. أما هذه الأشياء الطبيب وما شبه ذلك فهذه ليست شرطا في هذه الحقيقة من حيث أصلها، وطور هذه الأشياء لا يلتفت إليها، مفهوم؟ هذه الحقيقة ديال هذه المسائل. إذن إذا أنت تأملت في هذه المجهودات الفقهية في الاستنباط فأنت تجد أنهم قد وجدوا مسالك إلى تفسير كلمة مجتمع بهذه الطريقة الذكية التي استطاعوا بها أن يعرفوا لفظة قد تفرقك فيه معاني لغوية، ولكنهم هما ذهبوا إلى ما هي العرفية، ما هي الحقيقة الخارجية، ذهبوا إلى الفردي فوجدوا أن الأصل فيما هو مجتمع عنده في ملكه هو هذا الذي قرره، هذه أصل المسألة. نعم ثم قال إذا كان جد المثال باش نشوف المثال لا شك أنكم قد قرأتم في علم الفرائض ما يسمى بالتسمية، كذلك قلتوا في علم الفرائض ما يسمى بالتسمية، كذلك تسمية يقرأها في علم الفرائض يعني أنها لاصقة بها تسمية، وهي التي تستعمل هنا من أجل استخراج ما ينوب كل واحد من الشريكين. الآن سنأتي بمثال الذي ذكره من الشارع سمي كم سيستمي نفسكاش أليس كذلك؟ أهي أهم سمي ثلاثة من خمسة عشر سمي ستة من خمسة عشر تحول خمسة وتقسم عليها ماذا؟ ستة، ستة مقسم على ثلاثة بقي شيء؟ أخو مساني ديال صاحب الستة اللي عنده ستة سيعطين أخو مساني، غنشوفو صاحب التسعود سمي تسعة من خمسة عشر. عندكم الزهر ما لقيتو مع الأصم، تلقيتو مع الأصم هنا وكان خصك تاخد جوج من جوج من 120 من جوج حتى تولي دايخ. إذا نديرو عاود تاني ثلاثة ونديرو هنا كام؟ خمسة، قسم ثلاثة على التسعود شحال؟ سعود نقسم على ثلاثة شحال خرج فيه؟ ثلاثة نديرو صفر، صافي نديرو هنا ثلاثة. إذن كم على هذا؟ خمسان، كم على هذا؟ ثلاثة د الخمس، زيد لها خمسان تسعة كاملة، صافي. لأن هذا هو الذي سيجري، إذن كل واحد عليه الآن أن يعطي من كل شاة كم؟ أن يعطي كل واحد منهما ماذا؟ هذا عليه خمسان وهذا عليه كم؟ خمسان وعلى الآخر ثلاثة أخماس، صحيح؟ هذا ما سيقال، ولكن هذا في القيمة، سيرجع إلى القيمة حينئذ، ستقوم ثم، لأن لا يمكن أن يقسم الشيء إلى أطراف لقيمته. فهم نقتصر على هذا القدر على أن نرجع لهذه التسمية غدا إن شاء الله تعالى لمزيد من التوضيح. السلام عليكم.